يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل تزوج على امرأته، تزوج على امرأته الأولى وخيرها بين الطلاق أو أن تبقى، ولكن بشرط أن لا يجامعها، وقد وافقت على ذاك الشرط من أجل أولادها، فهل يجوز هذا؟ لا لا. وإن امرأة خافت من مالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. النبي صلى الله عليه وسلم خير أم المؤمنين سودة في أن يطلقها أو تبقى بدون النهي، يجعل لها شيئا من القسمة، رضيت أن تبقى ووهبت قسمتها لعائشة رضي الله عنها. نعم، إذا اصطلح على هذا ما في مانع. نعم.